بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نختم الحديث هذا اليوم في الملاك الثاني. إذا تستحضرون قلنا من ملاكات التقديم عند التزاحم ما له أفراد وما ليس له أفراد، فما ليس له أفراد يقدم على ما له أفراد، ونوقش هذا. الثاني، وقلنا حينها أن ما له أفراد في الحقيقة لا يتزاحم مع ما ليس له أفراد، هذا متزاحم لأنه يمكن التوفيق. وأما الملاك الثاني فهو ما له بدل وما ليس له بدل، وتمت مناقشته. أيضا بقي توجيهان لمناقشة هذا الأمر، أو توجيهان لتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل. ناقشنا حينها عندما طرحنا موضوع أو هذا الملاك بعد شرحه ما له بدل وما ليس له بدل، قلنا هناك ليس من الضرورة أن يكون ما له بدل أخف أهمية مما ليس له بدل، وبالتالي يكون ما ليس له بدل أهم مما له البدل. هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، إذ قد يكون في بعض الموارد ما ليس له بدل أهم، عفوا ما له البدل أهم مما ليس له البدل، ومثلنا بذلك. يضاف إلى ذلك الاستقرار، يعني سواء في الروايات أو في فتاوى العلماء عبر التاريخ في موارد كثيرة يمكن اصطيادها، ومثلنا بعدة من الموارد قدم فيها ما له بدل على ما ليس له بدل لاعتبارات معينة. بالتالي السالبة الجزئية أو لنقل الموجبة الجزئية تمنع من السالبة الكلية، أو السالبة الجزئية تمنع من الموجبة الكلية، فلا يمكن ضرب القاعدة بهذا الشمول وهذا العموم. هنا نوقش هذا الأمر، أو يعني قدم البعض بعض الوجوه لتبرير هذا الملاك الثاني، يعني للقول بأن ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. من هذه التوجيهات أن محتمل الأهمية يقدم، بس من غير أن نقول بأن الثاني غير محتمل الأهمية. طبعا هم لماذا يقولون أن محتمل الأهمية يقدم؟ يقولون هذه قضية عقلائية. طيب، وأقرها الشارع أن العقلاء هكذا يتعاملون، إذا عندهم شيء أحدهما محتمل الأهمية المحتمل الأهمية يقدم على الثاني، من غير أن نقول أن الثاني غير محتمل الأهمية، هذا محتمل الأهمية نقدم. طيب، هذا هو أصل الكلام. هنا طبعا كتطبيق لهذا الكلام أو هذا الوجه قالوا بأن ما ليس له بدل محتمل الأهمية، إلا أن هذا الدليل نقش كبرى وصغرى، وفعلا هذا النقاش في محل، هذا النقاش في محل صغرى وكبرى. أنتم تأملوا فيه، هل أن أولا هذا المورد الذي نحن فيه مصداق لهذا المبنى محتمل الأهمية؟ يعني هل البحث عندنا الآن ما له بدل وما ليس له بدل صغرى لهذه الكبرى؟ كبرى تقول أن محتمل الأهمية يقدم، ما نحن فيه أن ما ليس له بدل محتمل الأهمية فبالتالي يقدم على ما له بدل، هذا صغرى لتلك الكبرى. أساسا هناك تشكيك في هذا الكلام، تشكيك واحد، اثنين تشكيك في الصغرى، اثنين في الكبرى، وهو أنه من يقول أنه باستمرار محتمل الأهمية هو الذي يقدم؟ لأننا نحن قد نحتمل الأهمية لكن مو من الضروري يكون هو فعلا أهم أو محتمل الأهمية، ولهذا عندنا سواء في الروايات أو في فتاوى الفقهاء موارد كثيرة محتمل الأهمية لا يقدم، يقدم الطرف الثاني على محتمل الأهمية، وفي في الفتاوى هذا موجود. ولهذا من الجيد أن الإنسان إذا مر على مثل هذه الدروس يضع هذه المعاني الكبرى في باله محاولة لتصيد تلك الموارد، والموارد كثيرة في الفقه، أنه هل نحن عندنا في الفقه، هذا جدا مهم، ها ذاك اليوم قلنا والآن نكرر، بس ذاك اليوم بلحاظ اليوم بلحاظ، قلنا هناك أنه في كثير عندنا من الفتاوى ما له بدل قدم على ما ليس له بدل. زين، واحد هذا المعنى يحمله معه إذا تصفح الكتب الفقهية ومر على أشياء من هذا القبيل توقف عندها سجلها. من الأشياء اللطيفة عند أستاذنا سيد صادق الله يحفظه هالقضية، هذه الاستقراءات، تتبع اصطياد هذه الأفراد، لهذا كثير في بحوثه تجد عنده هذه الطريقة، مثلا يجيب حث أنه هل يجب الفحص الشبهة الموضوعية ولا لا. الشيخ الأنصاري يقول أنه مثلا لا يجب الفحص الشبهة الموضوعية، لكن يروح بعدين في كتابه كتاب الطهارة فيصطاد عدة من الفتاوى اللي الشيخ الأنصاري هنا قال أن قال وجوب الفحص، مع أنه في الكبرى قال بهذه الكيفية. فالاصطيادات هذه مهمة، يعني تصيد حتى على الفقهاء زين، هذا مو هذا من أجل تحرير المطلب، مهم هذا. أو كالتصيد مثلا على الأصولي أو الأخباري على حد سواء، على الأخباري مثلا في مبحث البراءة أو الاحتياط، لأنهم يعني يقولون بالاحتياط، لكن لما تقرأ كتب الشيخ يوسف البحراني أو تقرأ كتب الشيخ حسين العصفور رحمه الله عليهما، ها تجد أنهما في بعض المواطن مع أنهم بالذات الشيخ حسين، ها مع أنهما من القائلين بالاحتياط، إلا أنهم هنا يفتون بالبراءة. وتجد في الفتاوى بشكل كثير. هنا أيضا السيد صادق جابت موارد في النقطة، أنه عندهم في هذا البحث وفي هذا البحث وفي هذا البحث ما له بدل قدم على ما ليس له بدل، قدم. بالنسبة لمبحث اليوم خلينا نبحث نشوف أنه في فعلا موارد في الفقه أو حتى في الروايات. في الروايات إذا شفنا الإمام قدم هذا الأمر رايح نقول ما في أهمية، بس في البحث الفقهي ما صار في تقديم لموارد على موارد محتملة الأهمية. زين واحد يحطها في باله هذه القضية وحاول يصطاد مجموعة من المعاني. واحد، لهذا هذا الملاك بذاته في محل نظر من هذه الجهة بناء على هذا التوجيه. أكو توجيه آخر قدمه بعض العلماء، أن هذا التزاحم بين ما له بدل وما ليس له بدل هو في الحقيقة تزاحم بين شنو؟ هو في الحقيقة تزاحم بين المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية، ويقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا توجيه. شنو يعني؟ هذا بيجينا في الدرس القادم مناقشة مفصلة، بس جيء به هنا. ولهذا قيل أنه لا داعي للإتيان به هنا. كيف تجعل القسم قسيم مدام بيجينا ملاك خاص هنا؟ الملاك الثالث أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، هاي ملاك. كيف هنا جعلت أن ما ليس له بدل، ها، مشروط بالقدرة العقلية وما له بدل مشروط بالقدرة الشرعية، وبالتالي قدمت الأول على الثاني؟ لا داعي. أو أن تلغي البحث هنا، هناك بحث مستقل لا داعي لبحثه. بس هذا الإشكال فني ما علينا منه. الإجابة العلمية والإشكال العلمي على هذا المطلب أنه هذا أول الكلام، الكلام في الكبرى بداية. من يقول أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية؟ خلني أبين شنو المقصود بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية. القدرة الشرعية يعني هو المشروط بالقدرة الشرعية، يعني الشرط الذي ورد في لسان النص. مثلا من استطاع إليه سبيلا ذكر. طيب، ولهذا لا نحج إلا إذا توفرت هذه الاستطاعة، وارد في النص. أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هي قدرة شرعية مذكورة في النص. أكو مسائل عندنا لا ما مذكورة، يعني ما مشروطة في لسان النص، ولكن العقل يستقل بالقول بأنها شرط. ليش؟ لأن عدم اشتراطها هو تكليف بالمحال. فالعقل يقول بأنه لا بد منها، أي شرط. هنا يقول بأن صاحب الرأي يقول المشروط بالقدرة العقلية سيقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ هذا بيجي نخلي هناك في الدرس القادم راح نناقشه. طيب، بس هو هنا أرجع ما ليس له بدل مع ما له بدل، أرجعه هذا الأمر هذا الملاك إلى المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية. قال هذا من هذا فيقدم المشروط بالقدرة العقلية. الإشكال الأول فني، الإشكال الثاني أن هذا أصل المطلب هو محل نظر، وبنناقشه في الدرس القادم، كنت ما نقبل به أصلا. ثانيا، من يقول أنه مجرد ذكر ذلك في لسان النص يدلل على أنه مشروط بالقدرة الشرعية؟ هذا التفريق هو من بداية في كلام، لأنه قد يذكر لاعتبارات أخرى. في النص هو في الحقيقة مشروط بالقدرة العقلية، والنص أرشد إليه، إنما يرشد إليه إما لتأكيده أو لخفائه في بعض الأحيان، وإلا مثل الاستطاعة يمكن أن نقول أنه من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة هي شرط عقلي وليست شرطا شرعيا، لأنه قطعا لن يستطيع أن يحج ما لم تكن لديه استطاعة. يعني حتى لو الشارع المقدس إجا وقال نحن نقطع بأنه من استطاع إليه سبيلا، يعني ما يستطيع شلون، فمحال تكليف بالمحال محال، أو التكليف بما لا يطاق محال. طيب، لكن قيل هناك بأنه في بعض الموارد لعله ذكر فعلا، يعني بعض الموارد ربما أشير إشارات كما في قضية التيمم في سورة المائدة وفي سورة النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقال هنا أن هذا من مصادق المشروط بالقدرة الشرعية. على كل حال، أما محتمل الأهمية قلنا ففيه نظر كبرا وصغرا، وأما جعله من المشروط بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية فسيحتاج إلى نقاش مبنائي أساسي، أنه هل فعلا هناك هذا المعنى أن هناك قدرة شرعية وقدرة عقلية، وما ورد في النص هو قدرة شرعية في مقابل قدرة العقلية، أم كلاهما واحد؟ ثم لو قلنا بذلك، هل يقدم هذا فعلا على هذا أم لا؟ يعني من أين قيل بتقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية؟ بناء على ماذا؟ هذا بحث يأتي. وبذلك ننتهي من الحديث عن الملاك الثاني، ما له بدل وما ليس له بدل، لنصل إلى الملاك الثالث، وهو أن المشروط بالقدرة العقلية كيف في حال تزاحم نعمل، نشوف المشروط بالقدرة العقلية نقدمه على المشروط بالقدرة الشرعية، وهذا راح نتحدث. وبذلك ما زال الآن الإشكال ما نحل، كيف نحدد الأهم من المهم؟ ما له أفراد ما ليس له أفراد قلنا يمكن التوفيق، فبالتالي هذا متزاحم. ما له بدل وما ليس له بدل قلنا بأنه في كثير من الموارد ما له بدل يقدم على ما ليس له بدل. المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، هو هذا ملاك التزاحم، ملاك التقديم في التزاحم، هذا يحتاج إلى كلام. أنا إذ سنصل إلى نتيجة، إذا ملاك التقديم ما هو في حال التزاحم؟ صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.